الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي وهو الدرس 13 من سلسلة أحكام المس والعين والرقى، تكلمنا على الجزء الثاني من الكلام على مسائل العين، وتطرقنا لعدة أمور منها الكلام على حكم الإصابة بالعين. وأنا أسألكم الآن، ما حكم الإصابة بالعين؟ تكون باعتبار نية صاحبها مقصودة أو غير مقصودة. أحسنت، العين تختلف باعتبار قصد صاحبها. بعض الناس يقصد الإصابة بالعين وهذا حكم إصابته بالعين محرمة، وما الذي لا يقصد بذلك وإنما أصابت العين بغير إرادته وكان ذلك خطأ كما في قصة الصحابي رضي الله تعالى عنه، فهذا لا بأس به. الأمر الثاني، ما حكم من أتلف شيئا بعينه، شيئا في العموم، لم أفرق بين العين والعضو، ما حكم من أتلف شيئا؟ أنت أجبت إيه؟ إيه؟ لابد أن يعوض ثمن شيء إذا كان عنده. ما لا أذكر أن تذكرنا التفاصيل هذه، لا قلت أنا هذه التفاصيل ذكرتها ذكرتها معليش، لابد، لكن فيها خلاف. هي إيه طبعا. أنت سليم، في قول أنه إذا قصد يضمن، وفي قول آخر أنه لا يضمن، لكن الراجح الأول. أحسنت، العلماء اختلفوا، هذا الذي نريد حتى ليراجع الإخوة معنا المسألة، أن العلماء اختلفوا، بعضهم قال يضمن وبعضهم قال لا يضمن. سبب الخلاف، طيب قول المالكية بأنه يضمن، ولما أقول قول المالكية قول مشتهر عن المالكية، ولا دائما أقول للإخوة أن إذا نسبنا قولا إلى مذهب لا يظنن ظان، وهذا لا يظنه إلا من لا يعرف العلم، لا يظن ظان بأن هذا القول قال به كل من كان منتسبا إلى هذا المذهب من متقدميه ومتأخريه ومتوسطيه، هذا يصعب جدا. ولا هذا طالب العلم إذا أراد أن يرتقي في الفقه يبدأ بالقول المشهور في المذهب، ثم يرتقي إلى الخلاف النازل في المذهب، ثم يرتقي إلى الخلاف العالي بين مذهبه والمذاهب الأخرى. إحنا آفة الناس أنه يبدأ في الفقه بالخلاف العالي ولا حصل للعالي ولا النازل، ولهذا يعيش حياته في الطهارة والمياه والآنية ويغرق في الآنية والمياه ولا يحصل شيئا. فإحنا الآن نتكلم على قول قال به واشتهر عند المالكية، ولا يمنع أن يكون قد خالف فيه من خالف، وإلا الشيء بشيء يذكر. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ذكر ابن عبد البر في التمهيد الإجماع فيه، المشهور عند متأخري المذهب المالكي السدل، السدل هذا متحقق في مشهور مذهبهم الأخير، فهمتم؟ وإلا بعض المالكية يرى خلاف هذا، لكن هذا لا يعتني به الطالب إلا في مرحلة أخرى، فيتربى في الفقه على المشهور من المذهب وإن كان فيه ما فيه، ثم يرتقي إلى تحقيق الخلاف في المذهب نفسه، ثم إذا تحقق من مذهبه يقارن مذهبه مع المذاهب الأخرى، وهي مرحلة متأخرة. فقلنا أن المالكية منهم أبو العباس القرطبي صاحب المفهم قال بأنه إذا قصد يضمن، إذا لم يقصد لا يضمن، وقالوا اختلفوا في الضمان، فقالوا يعوض ذلك الشيء الذي أتلفه، أصاب بعينه هاتفك فكسر الهاتف وتغلب على الظن أن هذا كان بسبب عينه، فهنا يضمن ذلك الهاتف. وبعضهم قال لا يضمن، والذي قال لا يضمن يا إخوة ليش؟ لأنهم قالوا هذه العين أمر غيبي، ويصعب أن تربط ما بين كسر هذا الهاتف وهذه العين، فهمتم؟ وهذا أيضا قول قوي، لكن الأقرب الله أعلم الضمان، سيما لمن عرف بهذا الشأن. وقلت لكم من عاشر هؤلاء القوم يعلم أن فيهم أقواما يعلمون هذا الأمر، ويعلم أنه يصيب الناس بعينه ويتعمد إصابة الناس بعينه. أما إذا لم يتعمد لا يضمن. طيب، إذا كان واحد يقول المجنون، قلت لكم في الدرس الماضي، والصبي يضمن ولا يضمن على كل حال، طيب لماذا صاحب العين لا يضمن إذا كان لا يقصد؟ قلنا أن صاحب العين إذا كان لا يقصد لا يضمن، والمجنون لا عقل له ويضمن، والصبي غير مميز ومع هذا يضمن، غير بالغ ومع هذا يضمن، ما الفرق بينهما؟ لا يتيقن من السيرة لا يمكن أن تتحقق بين الربط بين السبب والمسبب، بخلاف المجنون إذا أصاب فإصابته ظاهرة، بينما صاحب العين إصابته غيبية. فهمتم؟ ولهذا كانت الشريعة في هذا تطالب بالضمان ولا تطالب بالضمان بين العين الغير مقصودة في الآخر. فهمتم؟ حتى لا نقيس هذا على هذا. المسألة الأخرى، ما عقوبة العائن إذا قتل بعينه؟ ليس إتلاف، أنا قتل. قبل السجن نفس الجواب قبل الذي قبله. لا، قبل ذلك نقول في المسألة خلاف، لأن هذا مهم يا إخوة. أنا لا أريد أن تفهموا كل الخلاف، لكن يعين الطالب أن يعرف أن العلماء مختلفون في هذه المسألة، ثم هو يعلم القول الأول ومأخذ القول الأول والقول الثاني ومأخذ القول الثاني، ثم يختار القول الذي يراه هو الأقرب والذي هو عليه مذهبه أو الذي أفتي به، هذه مسألة أخرى. لكن الذي يهمنا الآن عرض الأقوال، فنقول بأن محل النزاع أولا وين؟ في الذي يصيب مرة بخطأ، ولا في المتعمد القاصد دائما؟ الثاني قطعا. مش واحد رأى إنسانا بعينه فمات قلنا يؤخذ، هذا خارج عن محل النزاع. الكلام على الذي تعمد ويعرف نفسه أنه يصيب بعينه وأصاب، فمات رجل بسبب ذلك، فهنا تنازع فيه العلماء بين قائل إنه يضمن وبين قائل إنه لا يضمن. قول يضمن أي يؤخذ بذلك الذنب، واختلفوا ما الذي يؤخذ. قال بعضهم يقتص منه، وقال بعضهم لا يقتص منه، بل حكمه حكم القاتل شبه العمد، فعليه ماذا؟ كفارة مغلظة. فهمتم؟ على ما فعل. فإذا كان غير متعمد سقط الأمر ولا إشكال في ذلك. وقول المالكية أن هذا قد يستوجب القصاص أصلا عند المالكية، قالوا إذا عرف بهذا واستعمل تلك العين فإنه يؤخذ بذلك الأمر. الأمر الرابع، ما الذي يجب على الحاكم المسلم تجاه العائن؟ عزله عن الناس إذا كان قد عرف بين الناس بأنه يصيب بعينه. وما أخذ العلماء في هذا؟ قالوا إذا كان صاحب الطاعون يعزل عن الناس فهذا من باب أولى، ولا هذا يهدم الناس. فهمتم؟ فقالوا هذا أشد من صاحب الأمراض المعدية. فهمتم؟ الذي يحجر عليه، فبما أنه أشد فالحكم فيه أولى. إذن يقال بأن صاحب العين على الحاكم أن يمنعه من مخالطة الناس، وأن يلزمه بيته، يبقى في بيته لا يخالط الناس. قالوا فإذا كان يصيب الناس قصدا حبسه في السجن تعزيرا له، والتعزير باب واسع يتصرف فيه الحاكم ومن ينيبه. الثالث قالوا إذا كان هذا الرجل فقيرا وإذا حبس تضرر فيضرب له الحاكم ما يعيش به على أن لا يخالط الناس، وهذا من عدل الشريعة، فإنه منع من الخروج مع الناس، فهذا لابد أن يعوض، لأن ربما العين لا يتحكم فيها إلى غير ذلك، فيعطيه الحاكم أجرة. وهذا الأخير بالإجماع، بالإجماع اتفاقا بين الأئمة، أنه إذا الحاكم رأى مصلحة في حبسه أو في منعه من مخالطة الناس منعه وأجر له أجرة المثل، حتى لا يحتاج ولا يتضرر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. المسألة الخامسة مما مر معنا في آخر الدرس الماضي، ما هو علاج العين؟ أنت أجبت، من لم يجب؟ الرقية. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الرقية علاج ولا وقاية؟ الرقية الاثنين، الاثنين طبعا، للدفع والرفع. شيء آخر، من لا يرفع لا أسمعه. أنت أجبت. أحسنت، تابع الرقية لكن جيد، تحصن بالأوراد الشرعية والأذكار في الصباح والمساء. هذا من أعظم أسباب الدفع وللرفع، خاصة الدفع، خاصة الدفع. إيه شيء آخر؟ إيه معليش، اجتناب العائل. إيه تراه في طريق أهرب منه. إيه للعلاج الاغتسال بالماء مع نفس الشخص العائل. أحسنت، أن يؤمر العائل بالاغتسال. إيه والأمر الآخر شام. هاي أحسنت، ستر المحاسن خاصة عن العائل، وبما أن للأسف العائلون كثير فدائما أستروا محاسنكم، فهمتم؟ ستر المحاسن. واذكروا قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقبل ذلك قصة يعقوب. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وإذا أصيب الإنسان بشيء فلابد أن، إذا لم يجد العائن لابد أن يكرر الرقية، والرقية سيأتي معنا. أن بعض الناس يقول رقيت نفسي مرة ولم أتحسن. أولا إذا كنت تستعمل الرقية على سبيل التجربة فإنها لا تنفعك. ثانيا يقال بأن الرقية علاج، وقد يشفى الإنسان من حبة دواء واحدة، وقد يحتاج عشرة، وقد يحتاج مضادات حيوية كبيرة يعني أنتيبيوتيك، وقد يحتاج أن ينام في المستشفى ليبرأ. فبما أن أمراض الدنيا يختلف علاجها، وكذلك أمراض الروح والنفس يختلف علاجها، والعلاج يختلف بقوة الدواء وقوة المعالج وقوة المعالج، وهذه كلها أمور تجعل الناس يختلفون شفاء وبرأة، والكل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن من اللطائف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر أن كعب الأحبار، كعب الأحبار صحابي ولا تابعي؟ من يقول صحابي؟ وين الذي تكلم الآن؟ قال صحابي، شكون؟ سمعت صحابي، أحسنت. طيب لا هو قال صحابي، من يقول تابعي؟ أحسنت، هو تابعي. كعب الأحبار يا إخوة أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل مخضرم، وأدرك أبا بكر وأسلم في زمن أبي بكر، لكنه جاء إلى المسلمين في حياة عمر رضي الله تعالى عنهم. وهو رجل حبر يهودي كان عنده علم أهل الكتاب، علم كبير جدا، ولهذا أخذ عنه بعض الصحابة وغيرهم أخذ عنه كثيرا من الإسرائيليات، وبالغ في الطعن فيه من بالغ. وقد أحسن عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه الأنوار الكاشفة في الدفاع على كعب الأحبار في الرد على بيريا في باب الله، ليس هذا موضع تفصيله، لكن كعب الأحبار رجل صاحب دين وعلم رحمه الله تعالى. لما أسلم حسدته اليهود لأنه كان منهم وانقلب عليهم. فمن اللطائف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى أن كعب الأحبار كان يقول لولا التعاويذ التي أتعوذ بها، ثم ذكرها، يعني كان يقول يتعوذ بكلمات الله التامات في الصباح والمساء، قال لولا التعاويذ التي كنت أتعوذ بها لجعلتني يهود حمارا. قال الباجي شارح الموطأ أبو الوليد رحمه الله تعالى، قال قصده جعلتني حمارا، أي جعلتني ضالا بعد هدى كنت عليه، لأن الضلال يضرب به مثل الحمار، يقال أضل من حمار أهله، فهمتم؟ فكان اليهود يسحرونه ويريدون أن يصيبوه بعين حتى يرتد عن الإسلام الذي هو عليه. والله تعالى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ما السبب؟ حسدا من عندي أنفسهم. وهذا أحسن ما نبدأ به درسنا الآن، وهو في موضوع الحسد. أحسنتم، ولهذا ختمت بهذه القصة لأنها تجعلنا نمر إلى الدرس الرابع عشر وهو في موضوع الحسد. أولا لماذا نتكلم على الحسد الآن ونحن في سلسلة الجن والعين والرقى وغيرها؟ الجواب أن يقال أولا مر معنا في الدرس الأول والثاني لما تكلمنا على الجن قلنا إن الجن يحسد كما يحسد الإنس وأشد. الثاني أن العين لما تكلمنا عليها قلنا إن العين تقسم باعتبار حال العائن إلى عين معجبة وعين حاسدة، وقلنا أيهما أشد؟ الثانية. عين الحسود هي التي تقتل وتهلك، فهمتم؟ الأمر الثالث، لما تكلمنا على السحر ما هي أكبر دوافع السحر؟ غالبا الحسد، غالبا الحسد. كيف هذا زوجته أجمل من زوجتي، وكيف هذا أولاده أصلح من أولادي، وكيف هذا يربح مالا أكثر مني، ويا ليتهم حسدوا على الدين. هم يحسدون على متاع الدنيا الذي لا قيمة له. لماذا هو أتم بيته؟ بل الناس يحسدونك على أن جعل الله لك القبول بين الناس وهو لا صاحب له، فهمتم؟ أما ما يقع بين طلاب العلم ومن التحاسد والبغي وحب الرياسة فهذا شيء لا يخطر ببال. ولهذا كان الأئمة يقولون كلام الأقران بعضهم في بعض مما يطوى ولا يروى، فهمتم؟ ولهذا أمثلة كثيرة، بعض العلماء على ما عنده من علو كعب وديانة إذا تكلم على أقرانه حط منهم، لأن هذه طبيعة البشر، لا يحب الإنسان أن يبرز إلا هو. ولعبد الرحمن بن يحيى المعلم الإمام رحمه الله تعالى كلام عظيم في كتابه التنكيل في الرد على الكوثري، استل منه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعقيدة وسماه وطبع في رسالة مستقلة القائد إلى تصحيح العقائد. إذا وجدت التنكيل ووجدت القائد، خذ التنكيل وخذ القائد، وإن كان القائد موجود في التنكيل، يعني ما تحسبهاش بالفلوس، لأن لو حسبتها بالمال ستخسر. لأن من أخذ التنكيل وقد طبع الطبعة الأخيرة في مجلدين كبيرين لا يستفيد إلا إذا كان طالب عنده مستوى. من أخذ القائد استفاد ولو كان متوسط الطريق في الطلب، فهمتم؟ واستخراج الألباني رحمه الله تعالى لهذا حسن. يقول المعلم له كلام عظيم، يقول وطالب العلم، شوفوا الكلام، بعض الناس يفزع إلى أصحاب التنمية البشرية، التنمية البشرية هي الديفلوبمون بيرسونيل، هذا الدجالين هؤلاء، يفزع إلى أصحاب التنمية البشرية وغيرهم، خلنا هيك عن أصحاب الطاقة، ليسمع منهم كلاما يرتاح به، وهو لو استمع إلى كلام علماء الشريعة يرتاح أكثر. المعلم يقول الإنسان إذا قال كلاما ثم عاد إلى بيته وجد أنه خطأ، قد يصعب عليه من الغد أن يقول أنا أخطأت، لكن قال ليس بالصعب الكبير. قال متى يكون أصعب؟ شوف كيف يحلل النفس. قال متى يكون أصعب؟ يكون هذا أصعب إذا كان الذي قد فطن بخطئه آخر، ثم قال هذا الآخر إذا كان هذا الآخر أكبر منه، كان في هذا حيلة شيطانية، يأتي ويقول نبهني فلان وهو عالم أكبر بأنني أخطأت، قال فهو يريد أن يصحح خطأه، ولكنه في نفس الوقت يمدح نفسه، لأن العالم الفلاني يهتم بعلمي إلى درجة أنه صحح لي، وإذا كان قد صحح لي هذا فإنه قد رضي عن الباقي، أفهم أنت؟ قال فإذا كان الذي صحح له قرينه في العلم، قال كان هذا من أصعب ما يكون، قال فإذا كان المصحح أصغر منه علما فكانت الطامة الكبرى. فهمتم؟ وهذا تحليل لا تجده عند أصحاب التنمية هؤلاء الذين يكذبون عليكم. يعني شوف المعلم رحمه الله تعالى كيف يحلل، وهذه الخواطر لا يكاد يخلو منها طالب علم، تهجم على النفس. ولا نريد أن نستطرد كثيرا، لكن معليش نفيدكم بهذه. ابن الجوزي ذكر في تلبيس إبليس، والكتاب اسمه تلبيس إبليس، كيف الشيطان يلبس على الإنسان. قال فبعض الناس لا يريد أن يخبر الناس بأنه صائم، قال فيأتي واحد يقول اليوم تأتي تأكل عندي، يقول اليوم اثنين أو خميس. قال ابن الجوزي وهو قد زكى نفسه أكثر من أنه لو قال أنا صائم. ليش؟ لأن الذي يقول أنا صائم اليوم، أما الذي يقول لك اليوم خميس، يعني أنا تعلم أنت أنه من عادتي أن أصوم الاثنين والخميس، فقال فصارت تزكية أكثر من الأولى. وهذه خبايا النفس يا إخوة، كل واحد فينا يكابر إذا قال ليس فيه شيء من هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شروري، من شروري، شوف من طبعيضية وشرور كثير. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي استخرج الشيطان، استخرج الله تعالى حظ الشيطان من قلبه، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما بالكم بالنفس؟ ولهذا ابن القيم يقول في النونية، يقول: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الحسنة والسيئة، يقول، وهذا كتاب عظيم شيخ الإسلام، فسر فيه قول الله تعالى من سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. على هذه الآية بنى رسالة عظيمة اسمها الحسنة والسيئة، من أعظم ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتبه كلها عظيمة. يقول شيخ الإسلام، يقول: وما منا من واحد إلا وفي نفسه ما عند فرعون وقارون وهامان، غير أن الله خذل أولئك فأظهروا، وهؤلاء ستر الله عليهم فأضمروا. ولا كل واحد عنده نفس فرعون كامن في نفسه، لكن الله تعالى ستر علينا بأن لم يخرج هذا الفرعون الذي بداخلنا والعياذ بالله. والمقصود به جواذب النفس وهواها. طيب وين كنت؟ أنا نسيت، استطردت كثيرا. إيه الحسنتهم. فالحسد بين الطلاب هذا أمر عجيب. إذن نرجع فنقول: علاقة الحسد يا إخوة علاقة وطيدة بين كل ما ذكرنا من أحكام المس ومن أحكام العين ومن أحكام السحر ومن غيرها من الأحكام. فتجد أن الحسد هو النقطة المشتركة بين هذا كله. الحسد يا إخوة لا يخلو كتاب أدب من الكلام عن الحسد، ولا كتاب حديث أو كتاب في الأداب أو الأخلاق إلا وفيه الحسد. هذا آفة تكلم عنها قدماء عقلاء الناس قبل المسلمين، ثم جاء المسلمون وتكلموا عنها بما يغني عن كلام غيرهم. الحسد لغة القشر، وهو مأخوذ من الحسدلي، أصل الكلمة الحسدل. والحسدل ما هو؟ هو القراد، جراد اللي شد، هذا دودة التي تمسك خاصة في الكلاب، أنتم هذا القراد. إذن هذا الحسدل هو القراد. وذلك أن الحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمتص دمه. إذن الحسد جاي من الحسدل وهو القراد. ووجه الشبه بينهما أن كما أن هذه الدودة القراد هذه تمص دم الإنسان وتحرق دمه وتمص دمه، وكذلك صاحب الحسد يمتص الحسد حياته وماء قلبه. فهمتم؟ ولهذا قالوا قديما، قالوا: الحسد حسك، من تعلق به هلك. الحسد حسك، الحسك شوك، والذي يتعلق به الشوك يخدشه لا محالة. فهمتم؟ أما تعريف الحسد من جهة الاصطلاح فنقول: أشهر التعريف أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. هذا أشهر تعريف، قالوا الحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن المحسود. وزاد بعضهم: وإن لم يصر للحاسد مثلها، يعني يتمنى زوالها وإن لم تأتي عنده. وقال آخرون: الحسد هو كراهة وصول النعمة إلى المحسود. والتعريف الثاني والأول في الحقيقة نستطيع أن ندمجهما في تعريف واحد، لأن الذي يريد زوال النعمة عنك انتهاء لا يشك عاقل بأنه لا يريد وصولها إليك ابتداء، صح؟ إذا كان لا يحب النعمة بعد أن وصلت من باب أولى أنه لا يحب أصلا أن تصل إليك. ولهذا يقال أن بعض العلماء قال في تعريف الحسد، قال: الحسد تمني زوال نعمة الغير أو عدم وصول النعمة للغير شحا عليه بها. فجمع في هذا التعريف بين الأمر الأول والثاني، تمني زوال نعمة الغير أو عدم حصول النعمة للغير شحا عليه بها، لا يريد أصلا أن الله تعالى يتفضل على هذا الأمر. وتمني زوال النعمة موجود في كلام الأئمة في وصف الحسد، ولهذا قال معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. الذي يحسدك على النعمة لا يرضيه يا إخوة إلا أن تزول تلك النعمة عنك، واضح؟ إذن التعريف الأخير هذا أعم، يقال أن الحسد كراهة وصول النعمة ابتداء ومحبة زوالها انتهاء. بعض الحسد، ولهذا ممكن نذكره بعد إن شاء الله تعالى في أقسام الحسد، أظن سيتكلم بعد نعم على أقسام الحسد. الحسد يا إخوة آفة عظيمة حذر الله جل وعلا منها في القرآن فيما ذكرت لكم من الآيات، قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فتمني ما فضل الله البعض على البعض هذا أصل الحسد. والله جل وعلا قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب كما ذكرت لكم في الآيات، ونحن في سورة الفلق نستعيذ بالله تعالى فنقول: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول ابن عطية الأندلسي، وابن عطية الأندلسي من أئمة المالكية الأندلسيين، وتفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز من أعظم التفسير ومن أحسن التفسير التي اعتنت بالقراءات واعتنت باللغة، وهو في نفس الوقت تفسير فقهي أيضا فيه نفس عظيم، وهو من علماء القرن السادس. يقول ابن عطية: ذكر الله تعالى الشر في سورة الفلق ثم ختمها أنواع الشر: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وآخرها ومن شر حاسد إذا حسد. قال: فذكر الله تعالى التعوذ من جميع الشرور أولا ثم ختمها بالتعوذ من شر الحسد، قال: لأن الحسد هو أخص طبعا، والحسد هو الذي يجعل الإنسان يسحر ويجعل الإنسان يصيب ويضر وغير ذلك، فختمها بالحسد لأنه كالجامع لتلك الشرور. وها هنا فائدة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز، قال وينسب هذا لبعض الحذاق، قال: سورة الفلق كم فيها من آية؟ 5 آيات. قال: ولهذا اشتهر عند الناس أن يقولوا: الخمسة على عينك أو على عينيك، فهمتم؟ فقال ابن عطية، قال: وهذا قولهم إذا نظر إليه إنسان: الخمس على عينيك. قال: وقد غلطت العامة في هذا فيشيرون في ذلك بالأصابع لكونها خمسة، وهذا ليس بصحيح قطعا. فخرافة الخمس والخمسة يبدو أنها جاية من هذا، والله أعلم. على كل هذا ذكره ابن عطية في القرن السادس ونسبه لبعض الحذاق، يعني يظهر أن هذا قديم جدا، فهمتم؟ فالناس يعتمدون على هذا وهذا ليس بصحيح. المسألة الأخرى أن الله جل وعلا لما قال من شر حاسد إذا حسد يعم الإنس والجن، الجن يحسد والإنس يحسد، بدليل أن آدم حسده من؟ إبليس. حسده إبليس فسعى لأن يخرجه من الجنة، والله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لأنه هو في السعير ويريد الناس أن يكونوا معه في السعير. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في البدائع، يقول: لكن لما نستعيذ من شر الحاسد يدخل فيه الجن والإنس، قال: غير أن الوسواس أخص بشياطين الجن الذي جاء في سورة الناس، والحسد أخص بشياطين الإنس. يعني سورة الفلق والناس في الحقيقة ليش كانت تعاويذ، والنبي صلى الله عليه وسلم عوذه جبريل بهاتين السورتين العظيمتين؟ فهمتم؟ لأن واحدة يستعيذ العبد بالله تعالى بها من شياطين الجن، والأخرى من شياطين الإنس. فهمتم؟ وإن كان هذا يدخل فيها، فالأصل أن الذي في سورة الناس شياطين الإنس، والذي في سورة الفلق شياطين العكس، الناس شياطين الجن، وفي سورة الفلق شياطين الإنس. المسألة الأخرى، الفرق بين الحسد والغبطة. الغبطة يا إخوة هو أن يتمنى الإنسان مثل حال المنعم عليه من غير إرادة زوالها عنه. الغبطة تمني حال المنعم عليه من غير إرادة زوالها عنه، هذا هو تعريف الغبطة. والغبطة هي التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل بالاستئناف، وإن قلت رجل على البدلية لا بأس، لكن هنا على الاستئناف. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث له روايات كثيرة. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا حسد، المقصود بها لا غبطة. ليش؟ لأن الحسد مذموم، لا يمدح الحسد، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقصود به الحسد الذي هو الغبطة. وهذا الذي منعني لما عرفت الحسد، لم أقل والحسد شرعا، فهمتم؟ قلت الحسد اصطلاحا، لأن لو قلنا شرعا، طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس شرعا، لكن قصد به الغبطة، ولهذا عبرت بالاصطلاح، أي الاصطلاح الذي عند الناس، وإلا في الشرع أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد به الغبطة. والمعنى لا غبطة أعظم من الغبطة في هذين الأمرين، بدليل أن البخاري، تراجم البخاري فقه في حد نفسها، البخاري بوب على هذا الحديث في الصحيح فقال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. البخاري لا يفسر، لم يشرح كتابه، لكن تراجم البخاري هي شرح لكتابه، فبوب عليه باب الغبطة، يعني البخاري فهم بأن المقصود من الحسد هنا الغبطة. وقد جاء في أثر يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. قال العراقي: وهذا ليس له أصل، يعني من جهة السند ليس له أصل في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن جاء في الآثار عن السلف، سيما عن الفضيل بن عياض كما رواه ابن عين في الحلية، قال: الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق، والمؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط. فهمتم؟ إذن هذا الكلام صحيح، لكنه لا يصح مرفوعا. وقد تكلم القرافي للفائدة في الفروق بين الحسد والغبطة بكلام عظيم يراجع في موضعه. وميار المالكي شارح بن عاشر أحسن في الكلام على هذه المسألة في شرحه الكبير أصلا، ثم في اختصاره الشرح الصغير الذي حش عليه بن حمدون المالكي رحمه الله تعالى. وكلام المالكي يا إخوة في باب السلوك والتزكية من أرقى ما يكون، من أعظم ما يكون، ولهذا طالب العلم الذي أراد أن يكتب في هذا الباب أيا كان مذهبه لا يستغني عما حرر علماء المالكية في هذا الشأن. المسألة الأخرى أن الحسد كثير من الناس يا إخوة لا يفهمونه على حقيقته، فيظن الواحد منا بأنه إذا وجد في قلبه شيء من التألم إذا رأى غيره أحسن منه، أو شيء من التحسر، يظن بأن هذا حسد مذموم. وفي الحقيقة الذي لا يتألم إذا فاقه الناس هذا ميت أصلا، لا بد أن تتألم إذا فاقك الناس، سيما إذا فاقك الناس في المعالي ليس في أسافل الأمور. ولهذا يقول ابن الجوزي يفهم هذا الكلام كثيرا: أنا أرى أن هذا من أعظم ما يكون في هذا الدرس، أن تفرق بين الحسد المذموم والحسد غير المذموم. يقول ابن الجوزي: بل من طبيعة الإنسان، لا تكتبوا اسمعوا هذا الكلام حتى تفهموه، يقول: بل من طبيعة الإنسان أنه لا يحب أن يرتفع عليه أحد. طبع الإنسان لا يريد أن يرتفع عليه الناس. يقول الإلبيري مخاطبا ابنه، يقول في قصيدته تفت فؤادك الأيام فتى، يقول: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت، يقول: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت فراجعها هكذا، ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تطلب تدرك ما طلبت. يعني إذا رأيت صحبك قد ارتفع وأنت تحت، جد حتى تدرك الأقوام، ومن بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. يقول أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي المعروف، يقول: ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الذي لا يريد الرقية إلى المعالي يعيش. بل ابن الجوزي له كلام عظيم في صيد الخاطر في الهمة، والهمة كتب فيها العلماء قديما، وكتب كثير من المعاصرين في باب الهمة. ومن اللطائف أن بعض العلماء الكبار في هذا العصر قيل له: ألا تتكلم على الهمة؟ قال: مثلي لا ينبغي له أن يتكلم في الهمة. وهو والله صاحب همة لكن متواضع رحمه الله تعالى، والشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله. فيقول ابن الجوزي، يقول: همة الإنسان هي الشيء الذي يدفعه حتى يكون في المعالي. حتى يقول ابن الجوزي، يقول: لو كانت النبوة تدرك بالكسب لرأيت من الدنو أن لا تكون نبيا. لو كانت النبوة بالكسب كما يقول فلاسفة، وهذا قول كفري، النبوة اصطفاء الله تعالى، يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكذلك يجتبيك ربك. لكن لو كانت النبوة بالكسب، قال ابن الجوزي، لرأيت من الدنو أن لا تكون نبيا. ولهذا يقول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ولهذا أجسام الكبار تعبت، ليش؟ لأن الهمة تفوق أحيانا قدرة الجسد. والكلام في هذا طويل، لكن الذي يعنينا معذرة، يقول ابن جوزي، يقول: بل من طبيعة الإنسان أنه لا يحب أن يرتفع عليه أحد، فإذا رأى صديقه قد علا عليه تأثر، وود لو لم ينل صديقه ما ينال، أو أن ينال هو ما نال ذاك لئلا يرتفع عليه، وهذا معجون في الطبع. ثم قال: ولا لوم على ذلك، إنما اللوم أن يعمل بمقتضاه من قول أو فعل. انتهى. يعني اللوم متى؟ إذا انقلب هذا الشيء الذي تجده في قلبك إلى فعل، من كيد في الأقوال أو ضرر في الأفعال، فهمتم؟ أو إصابة بعين، هذا الضرر هو المحرم. يوضح هذا ما قال سفيان بن عيينة، اسمعوا، يقول: الغل هو الحسد، فما خرج منه فهو الشر، وما بقي منه فهو الغل، وليس يسلم أحد أن يكون فيه شيء من الحسد. رواه ابن عيين في الحلية، فهمتم؟ يعني يقول سفيان بن عيينة، يقول أن إذا بقي في القلب غل داخلي، لكن متى يصير حسدا؟ هو إذا كان في الخارج. قال: والذي في الداخل قال لا يكاد يسلم منه إنسان. يوضحه أيضا قول ابن عبد البر في الاستذكار، يقول: ويقال، هذا كلام ابن عبد البر، إن الحسد لا يكاد يسلم منه أحد، فمن لم يحمله حسده على البغي لم يضره حسده. ثم قال: وروينا، وفي الاستذكار لم يذكر الإسناد لكنه ذكره في التمهيد، الإسناد الموصل إلى هذا الكلام، قال: وروينا عن الحسن البصري أنه قال: ليس أحد من ولد ابن آدم أو من ولد آدم إلا وقد خلق معه الحسد، فمن لم يجاوزه إلى الظلم والبغي لم يتبعه منه شيء، أي يوم القيامة ليس عليه تبعة، بما أن بقي الشيء فقط في قلبه. ولهذا يقول ابن عبد البر أيضا في الكافي في فقه أهل المدينة يقول: ومن حسد ولم يبغي لم يضره حسده. ولهذا الله جل وعلا قيد الحسد في سورة الفلق بقوله: ومن شر حاسد إذا حسد. إيش معنى إذا حسد؟ أي إذا لم يحسد لا يهمنا، ما بقي في قلبه فهو بينه وبين الله، فهمتم؟ ولهذا يقول الشيخ عطية سالم في تتمة أضواء البيان، أضواء البيان للشنقيطي توفي في آخر سورة المجادلة، أتمه العشر الأخير عطية سالم رحمه الله تعالى تلميذه المعروف وقد توفي رحمه الله تعالى، يقول: وقد قيدت الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، أي عند إيقاعه الحسد بالفعل، ولم يقيدها من شر الساحر إذا سحر. حاسد إذا حسد، ولم يقل من شر ساحر إذا سحر. ثم قال: أما الحاسد فلم يستعذ منه إلا عند إيقاعه الحسد بالفعل، أي عند توجهه إلى المحسود، لأنه قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا يتأتى منه شر، فلا محل للاستعاذة منه. لا تستعيذ من الحاسد إذا بقي الحسد في نفسه، نستعيذ من الحاسد إذا أراد أن يضرنا لما حسد، بخلاف الساحر فإن السحر لا يتأتى إلا بنوع من الضرر. ومن بدائع العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى أستاذ القرافي المالكي يقول في كتابه قواعد الأحكام، قسم الحسد تقسيما بديعا، يقول: الحسد نوعان، حكمي وحقيقي. الحكمي هو الذي يبقى في القلب، والحقيقي هو الذي يتبعه قول أو فعل. فالحاسد إذا لم يحسد، أي لم يمر إلى الفعل، فهو حسد حكمي، وأما إذا تبعه قول وضرر وكيد وعين وغير ذلك وسحر، فهذا هو الحسد الحقيقي، وهو الذي جاءت الاستعاذة منه. قال ابن عبد السلام، قال: فإن الحكمية لا ضرر فيه، أما الحقيقي هو الذي يأتي منه الضرر. فهمتم المسألة؟ إذا قسموا الحسد إلى قسمين، حكمي وحقيقي. الحكمي ما بقي في الداخل، والحقيقي هو الذي يتبعه ضرر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له طبعت بعنوان أمراض القلب، أمراض القلوب وشفاؤها، يقول: الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس. صعب الذي يتخلص من الحسد بالكلية. ولهذا يقال، شوف كلام شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. اللئيم يا إخوة هو الذي يبدي هذا الحسد، أما الكريم كريم النفس فإنه يخفيه في نفسه، وجد شيئا في قلبه ولكنه لم يمر إلى قول أو فعل يتضرر به المحسود. ولما قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: وكيف نسيتم إخوة يوسف؟ إخوة يوسف بعض العلماء قالوا هم الأصباط بعد الذين صاروا أنبياء على أحد الأقوال، فهمتم؟ ولهذا هم كانوا بعد قتل أخيهم وفي نهاية القصة قوما صالحين، وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قال: سوف أستغفر لكم ربي، فهمتم؟ فكانوا صالحين وتابوا، ومع هذا ما الذي دفعهم إلى أن يلقوا أخاهم في الجب وقد أرادوا قبل ذلك قتله؟ هو الحسد. فالحسن البصري قال: وكيف نسيتم إخوة يوسف؟ ثم قال الحسن: قال: ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا، فمن وجد، وهذا أظن لا أدري هل هو كلام الحسن وكلام شيخ الإسلام، ثم قال: فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. يعني حتى لو قلنا الحسد الحكمي، الحسد الحكمي لا يترتب عليه ضرر للمحسود، لكنه يترتب عليه ضرر للحاسد، لأن هذا سيأكل قلبك شيئا فشيئا، ويردك إلى معنى الحسد اللغوي، وهو حسدل كالقراد يمص دم قلبك. فهمتم؟ إذا نحن إذا قلنا لا يضر المحسود هذا شيء، لكن لا شك أنه سيضر الحاسد في نفسه. ولهذا روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى صحيح الترغيب من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، لا تترك منه شيئا. ولهذا العلماء عدوا الحسد من الكبائر إجماعا، بالاتفاق الحسد من الكبائر عفوا أجمعوا على تحريمه، ولكنه أيضا من الكبائر. ولهذا ذكره الهيتمي في كتابه الزواجر، عد الحسد من الكبائر، لكن القرافي ذكر الإجماع على تحريمه. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. أما في السماء فهذا ظاهر، حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة. والثاني حسد أحد ابني آدم أخاه، حسد قابيل هابيل، قد صحح هذه التسمية جمع من أهل العلم، حسد قابيل هابيل. لماذا؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إذا لما تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، حسد قابيل هابيل، وحسده لأمور أخرى أيضا من أمور الدنيا، ليس حسد قابيل إلا في هذا، بل حسده لأمور أخرى معلومة في كتب التاريخ. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: قال ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا. شوف العلم يا إخوة هو بعد توفيق الله تعالى من أعظم الأسباب التي يندفع بها الحسد عن قلب العبد. يقول ابن سيرين، يقول ما حسدت أحدا على أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا؟ يعني إذا كان من أهل الجنة الدنيا هذه ليست شيئا بالنسبة له. قال: وهي حقيرة في الجنة. قال: وإن كان من أهل النار فكيف أحسد أحدا من أهل النار على الدنيا؟ يعني لا تنفعه الدنيا. وهذا لا شك يا إخوة من الفقه العظيم، يعني الناس إما أن يكون صالح وهذا ترجو له الجنة وأنت تحسده على الدنيا لا قيمة لها، والآخر طالح موعود بالنار أو كافر فهذا تحسده على الدنيا ومصيره إلى النار، ما هذا الحسد؟ فهمتم؟ وهذا لا شك من الفقه. وهذا يجرنا إلى المسألة التي بعدها، وهي أقسام الناس في الحسد. الناس ينقسمون في الحسد أقساما، ذكر هذه الأقسام جماعة من أهل العلم كالقرافي في الذخيرة في آخرها، وابن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث لا تحاسدوا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فقه الأربعين. يقول أهل العلم، يقول: أولا من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، يعني حسد في قلبه حسدا حكميا ثم انتقل إلى حسد حقيقي، فهو يسعى إلى إزالة النعمة على المحسود بالبغي في القول والعمل، من الوشاية إلى الحكام أو من الوشاية إلى القضاة، أو يزور له التهم أو يكذب عليه أو ينسب له أقوالا، والدافع لهذا كله هو الحسد والبغي فقط. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. أنت اذهب واسأل امرأة عن امرأة أخرى، قل أن تقول امرأة لامرأة أخرى إنها جميلة، خاصة إذا كانت في سنها وتخشى عليها أو تغار منها، صعب جدا، تقول لك عادية، أو قولك لو رأيتها بدون زينة لرأيت كذا. فهمتم؟ وهذا موجود. وأحيانا بعض طلاب العلم أيضا تسأله عن طالب علم يقول يعني جماعة، ما معنى هذه الكلمة؟ جماعة يا الحمد لله يجمع الخير فهمتم؟ لكن هي وكان شيء متى يقول هو صاحب فن الحمد لله إذا كان صاحب فن هذا حسن فهمتم؟ أو يقول نسخ ولصق وكتبه ليس فيها تحريف لكن على الأقل ليس دجالا يعني فهمتم؟ وهذا مما يقع بين الأقران. ولهذا إذا سألتم شيخا عن رجل من أقرانه وسمعتم ما يسوءكم اكتموه احتراما للشيخ وكونوا عقلاء. ولا بعض الناس كما يقال عندنا في تونس فرفوط أو فرطوط خفيف يعني يسمع كلمة من أهل العلم في واحد آخر من أهل العلم وينقلها ويطير بها فهمتم؟ وهذا لا يمكن. أنت احترم هذا العالم وإذا سمعت منه كلمة أنت تراها لا طريق اكتمها، هذا من البر والوفاء. ولا لو كنت كلما سمعت كلمة لا تعجبك عن عالم فضحته، ومن الذي يستر إذا كان طلاب العلم يفضحون؟ ناهيك عن الذي يسجل وهو لا يعلم والذي يكذب عليه، هذا أمر آخر. ولهذا ذهبت البركة من كثير من طلاب العلم يا إخوة. ليش؟ لأنهم سمعوا أمورا من بعض العلماء ويذهب يحكيها. العالم إذا جلس في مجلس يدرس يحسب كلامه ويراعي المتكلم. إذا كنت أنا في مجلس متكئ، لا أتكلم على نفسي، كالعالم إذا كان متكلما في مجلس يعني لم يعد الكلام وقال كلمة، أنت ضع تلك الكلمة في مقصدها وفي واقعها، ولا تطير وتقول قال العالم الفلاني في فلان وهو لم يقصد بها أصلا إنشاء كلام محرر، وإنما قال كلمة هكذا، وهذه لا يخلو منها مقام. فهمتم؟ لكن هؤلاء والعياذ بالله لا يبارك الله تعالى في علمهم. ولهذا كثير من أهل العلم ممن رأيت يعجبني فيه قبل علمه عقله. وتعلم هذا إذا سألته عن بعض أقرانه وأثنى عليه ثناء عظيما وهو قرين له في السن والعلم والطلب، تقول هذا رجل عاقل. ونحن في زمن يا إخوة كثرت فيه المعلومات وقل فيه العقلاء. العقل من أعظم النعم التي يمن الله جل وعلا بها على طالب العلم سيما في هذا الزمن. وأنا أنصحكم بقراءة ترجمة لرجل مالكي من أئمة المالكية. إذا قرأتم في ترجمته من الأول إلى الآخر تجد أن العلماء يثنون على علمه، لكنهم يثنون خاصة على عقله. وهو يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي صاحب الإمام مالك، راوي أشهر رواية للموطأ. يحيى بن يحيى الليثي أدرك الإمام مالك في آخر حياته وزاره في مرض موته. ليس من طلاب الإمام مالك الذين حضروا عنده الكثير، لكن الله تعالى يبارك في من شاء من خلقه. لما عاد إلى الأندلس كان هو سبب انتشار المذهب المالكي في الأندلس، وكانت له وجاهة عند الدولة، وكان صاحب مكانة حتى نشر بالمكان الذي كان فيه مذهب الإمام مالك في الأندلس. كان الإمام مالك يسميه عاقل الأندلس، في قصة ذكرتها لكم في درس مضى. لكن لو تتبعت قصة حياته في كل شأنه ترى أن القاضي عياض لما ترجم له في المدارك دائما يقول عقله، وكان صاحب عقل، وكان من عقلاء الأندلس، وكان فكان يثني عليه في عقله أكثر من علمه، مع العلم أنه عالم إمام محدث فقيه، بل رجعت إليه رئاسة الفتوى والعلم في ذلك الزمن. إذن نعود فنقول أن أول ومن أخطر أنواع الحسد هو الحسد الذي يكون معه سعي لإسقاط أو ضرر هذا المحسود. الثاني من يسعى في نقل النعمة من المحسود إلى نفسه، همه ليس ضرر المحسود، لا، همه أن السيارة الجديدة التي عند المحسود، الزوجة التي عند المحسود، البيت والمشروع الذي عند المحسود أن يكون عنده، فهو لا يسعى لضرره. يعني غير الغير، الحسد كلها يحركه الغيرة، لكن هنا في التفاصيل لا يسعى للضرر، فرق، وإنما يريد أن يكون هذا عند، ليس عنده ويبقى عند الآخر، لا، هذه غبطة، لا، هو يحسد، يعني يريد أن يصير هذا فقيرا وهو غني. فهمتم؟ الصورة الثالثة من يسعى في إزالة النعمة عن المحسود من غير أن تنتقل إليه. قال أهل العلم وهذا من أخبث أنواع الحسد وأشرها، يعني هذا يريد فقط أن تنتقل النعمة عن ذلك الرجل ولا يريدها أن تصل إليه، ربما هو غني لا يحتاج، لكن لا يحب أن يكون هذا غنيا، لا يحب أن يكون هذا ناجحا، لا يحب أن يكون هذا محبوبا، وإنما يسعى لإضراره فقط من أجل إضراره. وعلى هذا كان حسد إبليس لآدم عليه السلام، حسد إبليس كان من هذا النوع، لأنه بعد لم يطلب أن يكون له مكان، فقط لا يريد أن يشرف آدم عليه السلام بمكان ليس عند إبليس. ولهذا لو تذكرون آخر حديث شرحناه في الأربعين ما هو؟ لا ضرر ولا ضرار. قلنا إن أحد معاني هذا الحديث في الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر أن يضر غيره بمقابل، يعني يضره من أجل منفعته هو، والضرار أن يضره بدون أن ينتفع هو، يعني يضر من أجل المضرة فقط. وقلنا لكم إن هذا من أخطر الأنواع، وهذا الذي اختاره ابن عبد البر وابن الصلاح، هذا المعنى الذي اختاره ابن عبد البر وابن عبد الصلاح في شرح هذا الحديث في الفرق بين الضرر والضرار، فهمتم؟ فيكون هذا النوع هو من باب الضرار، يعني يريد فقط أن الناس لا يتنعمون بما أنعم الله به تعالى عليهم، وإن كان هو لا يصله هذا الأمر. فائدة، ما حكم حسد الكافر؟ احنا الآن نتكلم على حسد المؤمن، إيه؟ يجوز حسد الكافر ولا لا يجوز؟ جائز. إيه؟ جائز. طيب من يقول غير جائز؟ قلبك معبي انت، يعني كيف قلت جائز يعني؟ من يقول لا؟ تجمعون على أنه جائز؟ ها؟ يجوز في أمور ولا يجوز في أمور. مثال الأمور التي يجوز فيها، يجوز في الدنيا ولا يجوز في ماذا؟ الذي يحسد الكفار في دينهم هالك، ليس عندهم ما يحسدون عليه في الدين، إن كانوا سيحسد الكافر إنما يحسدوا في دنياه، أما الدين ليس عندهم شيء يحسدون عليه، والعياذ بالله. ولهذا الشيطان لا يوسوس لليهود والنصارى في عباداتهم، لأن ما يفعل الشيطان ببيت خرب ليس عندهم ما يوسوس فيه، خليهم بالعكس، هو يريد من يكونوا خاشعين في هذه العبادة لأنهم على باطل، أما نحن على حق فهو يسعى لأن يغير علينا صلاتنا وخشوعنا. لكن التفصيل ليس في هذا، بعض أهل العلم قال الكافر يحسد بإطلاق. قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، يقول وقد يكون تمني المفهم، يا إخوة شرح صحيح مسلم، والمالكية لهم عناية بصحيح مسلم، شرحوه في عدة كتب من أحسنها وأعظمها كتاب المفهم، وقد حققه شيخ شيوخنا الشيخ نيفل رحمه الله تعالى في تونس، طبع في 6 مجلدات أظن، وهو من أعظم شروح صحيح مسلم. وقد يكون تمني زوال النعمة محمودا، كلام أبو العباس، كلام أبي العباس، قال وقد يكون تمني زوال النعمة محمودا مثل زوالها عن الكافر وعمن يستعين بها على المعصية. يعني تمني زوال النعمة عن الكافر بل أكثر من الكافر وعن العاصي الذي يستعين بالنعمة على المعصية أمر محمود وليس مذموما، لأنك ليس تغار منه من أجل الأمر الذي هو فيه، لا، لأن المال والسيارات والجاه الذي عنده يستعمله في الباطل. فهنا إذا كان تعريف الحسد ما ذكرنا عند الجمهور وهو محبة زوال النعمة عنه، فهنا نحب أن تزول النعمة عمن يستعين بها على غير طاعة الله، فهمتم؟ يقول بعض المالكية وأظن ذكره ميار في شرحه الكبير على ابن عاشر، يقول شوف المالكية يقولون ونعمة لكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري، فيها يجوز مرض الضرائر، أفاده ميارة بن عاشر. فهمتم؟ إيه؟ صاحب ميارة تلميذ بن عاشر شارح ابن عاشر شرحه في شرحين، شرح كبير والشرح الصغير. وإذا أطلق قال من يرى، الأصل فيه الشرح الصغير لأن الشرح الكبير توسع فيه، وهو طالب تلميذ ابن عاشر. إذن ونعمة لكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري، يعني يتقوى بالنعمة على المعصية. فيها يجوز مرض الضرائر. مرض الضرائر ما هو؟ الحسد. قال أفاده ميارة ابن عاشر. إذن عند المالكية يقولون يجوز أن يحسد الكافر بهذا الاعتبار. وقال آخرون قالوا لا يجوز أن تحسد، لأن الحسد باعتبار تعريفه الآخر كراهة وصول النعمة إليه، والعبد لا يكره وصول النعمة لأن الذي أوصلها من هو؟ الله سبحانه. فنقول، اسمعوا، نقول في حكم هذه المسألة حكمها باعتبار تعريف الحسد. إن قصد به أصل وصولها فهذا لا يجوز لا مع الكافر ولا مع المسلم. إن قصد به محبة زوالها فهذا يجوز مع كل من استعان بالنعمة على معصية الله. فهمتم؟ وهذا تفصيل يجمع المسألة إن شاء الله تعالى. فهمتم ولا؟ نفس المسألة، العين محرمة قلنا، طيب أن تعين الكافر يجوز؟ طبعا العين المقصودة حتى نتفق، إيه؟ احنا قلنا العين المقصودة حرام. طيب أنت عندك عين حارة وإذا لم تذكر الله تعالى حطمته، تصيب الكافر ولا لا تصيب؟ أنت عرفنا الجواب بتاعك، ما غير ما تكلم، يغلي. إيه، ما هو التفصيل؟ هات، أحسنت، وهذا تفصيل حق. قال العلماء، قالوا يفرق بين لأن العين اعتداء ولا اعتداء، تدخل الرجل القبر تقتل. بما أنها اعتداء، هل يجوز أن تعتدي على الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن؟ لا. فإذا كان محاربا جاز. إذا أحسنت، هذا هو التفصيل، وهذا تفصيل حسن. بخلاف الحسد فهو محبة زوال النعمة يختلف فيه الأمر، بل قد تحسد حتى العاصي باعتبار حب زوال النعمة عمن يستعين بها على غير معصي، على غير طاعة الله. المسألة التي تليها أن الحسد لا يكون إلا على نعمة، هذه قاعدة خلوها، الحسد لا يكون إلا على نعمة. ولهذا حسد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، وحسده أهل الكتاب لإقرارهم بأن هذا الرجل هو قد أنعم الله جل وعلا عليه. ولهذا الله تعالى قال، ومر معنا هذا في السيرة مرارا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ما عرفوا، لكن لما جاء من غير قومهم قالوا لا نستطيع أن نقر لرجل من غير بني إسرائيل بالنبوة، وإلا هم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن المحسود لابد أن يعلم أنه بما أنه حسد فهو على نعمة. ولهذا قال الشاعر، لا مات حسادك بل خلدوا، حتى يروا منك الذي يكمد، لا زلت محسودا على نعمة، فإنما الكامل من يحسد. الذي يحسد هو الكامل، وأما الذي لا يحسد فهو ليس عنده شيء يحسد عليه. ولهذا يقول ابن رجب في لطائف المعارف، يقول وكان إبليس كلما أوقد نار الحسد لآدم فاح بها ريح طيب آدم واحترق إبليس. الحاسد كلما أنعم الله تعالى عليك كلما تعذب. ولهذا ترى الحاسد، وهذا من علاماته، أن الحاسد يسعى لنشر ما يعيبك ولا يسعى لنشر ما يزينك بين الناس، لأنه لو نشر ما يزينك لازددت نعمة على نعمة وهذا يزيده غيظا. ولهذا ترى الحاسد دائما يتكلم على المحسود حتى يقول الناس ما باله هذا همه إلا هذا الرجل، أو هذه المرأة ما بال همها إلا هذه المرأة، لأن الحاسد ينشر محاسنك من حيث لا يعلم. ولهذا قالوا قديما، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. العود إذا احترق خرجت ريحه والحاسد يتكلم حتى يخرج محاسن المحسود. والحاسد يا إخوة معذب في الدارين خاسر في الحالين. كونه معذب ذكره الباجي في وصيته وقد مرت معنا لو تذكرون، قال الحاسد يصاب أولا، بل ذكره عفوا ابن الماوردي في أدب الدنيا والدين، يقول الماوردي يقول الحاسد يصاب بخمس عقوبات. العقوبة الأولى غم لا ينقطع، الحسود غمه لا ينقطع ما دامت النعمة موصولة على المحسود فإن غمه متجدد. ولهذا قالوا الحسد داء الجسد، ولهذا بعض الناس كلما أنعم الله تعالى عليك أنت هو تراه في ضعف وهزال، فأنت تتنعم ويتعذب لأنه لا يعيش لنفسه بل يعيش لغيره. الثاني مصيبة لا يؤجر عليها، يعني هو في بلاء عظيم لكنه بلاء ليس فيه أجر. ولهذا قالوا الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه، طالب لما لا يجده. إذن الأول غم لا ينقطع، الثاني مصيبة لا يؤجر عليها، الثالث مذمة لا يحمد عليها. آفة الحسد تفضح الإنسان، الحسود منبوذ في المجتمع الإسلامي بل عند الكفار الحسود يعرفونه، فهمتم؟ وهم يعبرون بالغيرة ويعبرون أيضا بالحسد. مذمة لا يحمد عليها، ولهذا في منثور الحكم قالوا الحسود لا يسود، وقالوا أسد تقاربه خير من حسود تراقبه، يعني هذا لا يقرب أصلا، تقرب أسد ولا تقرب هذا الذي أصيب بالحسد، فهمتم؟ الرابع سخط الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يسخط على الحاسدين. والخامس أن الحسد غلق لأبواب التوفيق على العبد، يعني يغلق على العبد باب التوفيق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما رواه أبو نعيم في الحلية، يقول الحسد إنما يكون من لؤم العنصر إلى الأصل وتعادي الطبائع واختلاف التركيب وفساد مزاج البنية وضعف عقد العقل. ثم قال الحاسد طويل الحسرات عادم الدرجات، انتهى. الحاسد يا إخوة معذب، لأن الحاسد معذب بوصول النعمة ومعذب باستمرارها ومعذب بأنها لا تزول وهو يرتقب، والله تعالى يقسم الأرزاق، قد يعطي هذا ويمنع هذا. والحسود لو كان يعلم لعلم أنه إنما أتي من قلة إيمانه بالقدر، لأن الله تعالى يعطي من يشاء كيف يشاء متى شاء ويمنع من يشاء متى شاء كيف شاء، عطاؤه حكمة ومنعه حكمة، لكن الحسود يظن بأن العطاء مكرمة في كلتا الحالات في كل الحالات، ويظن بأن المنع عذاب في كل الحالات، وهذا جهل بحكمة الرب سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي يقول ولا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه، فإنه في أمر عظيم متصل لا يرضيه إلا زوال نعمتك، وكلما امتد عذابه فلا عيش له، هذا معذب، فهمتم؟ ثم قال ابن الجوزي قال وما طاب عيش أهل الجنة إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم، ولولا أنه نزع تحاسدوا وتنغص عيشهم، انتهى. هذا كلام عظيم، الله تعالى قل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال أهل العلم ما تقابلوا في السرور إلا لما صفت السرائر قبل ذلك، وللإنسان الذي في قلبك عليه شيء لا تجلس معه متقابل، هو على أريكته وأنت على أريكتك. فالله تعالى ذكر السبب أولا ثم ذكر النتيجة. السبب هو نزع الغل، فلما نزع الغل تقابلت الأجساد، لما تقابلت النفوس قبلها تقابلت الأجساد بعدها، حتى في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فلولا أن الحسد والغل آفة لما نزعه الله تعالى من قلوب الناس. ولهذا كما يقول ابن الجوزي، لو لم ينزع هذا الحسد من القلوب لما صفت الجنة للناس. ولهذا قبل الجنة هناك قنطرة تكون في عرصات الجنة. عرصات الجنة ساحات كبيرة واسعة تكون قبل باب الجنة العظيم. هذه الساحة تكون بعد الصراط، قبلها أرض المحشر، تحت الصراط النار، فوق الصراط، ثم قنطرة الله أعلم كيف هي. هذه القنطرة يحبس عليها المؤمنون. حبسهم هنا ليس حبس عذاب، وإنما هو حبس تطهير وتصفية للنفوس. فإذا صفيت النفوس واقتص من هذا لهذا، لا على سبيل العذاب وإنما على سبيل التخلية، وإنما على نعم لا على سبيل العذاب بل على سبيل التخلية ثم التحلية، دخلوا بعدها الجنة. أي لا يدخلون الجنة إلا وقد ذهب ما يجد كل واحد على أخيه. ولهذا لولا ذلك ما طاب العيش يا إخوة. ولهذا لا تستغرب إذا قرأت في سير الصالحين، إذا قرأت في سير الضرائر ما تقول هذه عن هذه، تستغرب، تقول هؤلاء أقوام صالحون كيف يقولون. تذكر إخوة يوسف كيف هموا بقتل أخيهم، لولا أن كبيرهم قال ألقوه في غيابة الجب لقتلوه. فهمتم؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. إذن ما أرادوا إلا أن يخلو لهم وجه يعقوب عليه السلام. فالذي حركهم لذلك هو الحسد. فلا يقولن قائل منكم أنا أفضل ابني هذا على هذا، ولا أظن أخا يحسد أخاه. إذا كنت تظن هذا فأنت لا تعلم قصة يوسف. أبناؤك من الصغر ترى أحدهم ينظر إلى الآخر، إذا عملت هذا بمعاملة لا تعامل بها الآخر. ولهذا احذروا أن تميزوا وإن كان القلب لا يستطيع أن يتحكم. القلب يا إخوة لا تستطيع أن تتحكم فيه، فربما جبلت على حب أحد أبنائك أكثر من الآخر. ربما واحد منهم كان يمرض كثيرا فكان من العطف عليه ما ليس على الآخر. والله جل وعلا يقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. واحد يقول كيف لن تعدلوا ويأمرنا قبلها بالعدل؟ فهمتم؟ فإن خفتم ألا تعدلوا أول النساء، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. على خلاف في تفسيرها، بعضهم قال ألا تعولوا أي على ألا تظلموا وتأثموا. فهمتم؟ ومع هذا يقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. المقصود الثاني ميل القلب، يعني حب القلب لا تستطيع أن تتحكم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أي النساء يحبها أكثر؟ عائشة. طبعا خديجة كانت لوحدها، لم يكن عندها ضرائر رضي الله تعالى عنها، لكن بعد عائشة كانت هي أصلها ضرة وكان معها ضرائر، والكل يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر. لكن كم كان لكل زوجة من نسائه؟ لا مش ساعة، لا ليلة كل واحدة لها ليلة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بينهم ولا؟ إلا سودة في آخر حياتها تبرعت بيومها إلى عائشة، وهذا من عقلها رضي الله تعالى عنها، باعت الدنيا واشترت الآخرة، وإلا لطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ باعت الدنيا، يفارقني في الدنيا لكن ألتقيه في الآخرة، وكان البيع كما أرادت رضي الله تعالى عنها. إذن يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه لعائشة كان يساوي بين نسائه في المبيت، وكان لهذه حجرة ولهذه حجرة ولهذه حجرة. إذن إياكم أن يدفعكم ما تجدون في قلوبكم على أن لا تعدلوا بين الأبناء. فهمتم؟ لأن هذا يسبب حسدا، وأحيانا لا نراه لكن قد يميز الأستاذ بين طلابه على وجه يجعل التحاسد بينهم. فهمتم؟ وهذا وقع في القديم ويقع دائما. ولهذا حتى الأستاذ ينبغي له أن يعامل طلابه بل يوهم ويفهم كل واحد منهم بأنه هو الأحسن والأذكى والأفطن، وإن كان هو لا شك يفضل بين هذا وهذا، ويعلم أن هذا أعلم وهذا أحفظ وهكذا، لكن يظهر للناس بأن الكل عنده سواسي. الحسد يا إخوة له عدة مفاسد، ذكرنا بعضها، ومنها بل أعظمها أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره بأن أوصل الله النعمة إلى هذا المحسود. إذن أولا الاعتراض على قضاء الله وقدره. الثاني أن الحسد لا يرد نعمة الله على عباده، لأن الله تعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. تحسد ولا لا تحسد لن يقع شيء إلا بإذن الله. إذن أنت تتعب نفسك فيما فيه خسران، فهمتم؟ إذن الحسد لا يرد شيئا، وإنما كل شيء بقضاء الله وقدره. الثالث الحسد جمرة في القلب تتلهب كلما أنعم الله تعالى على المحسود، وربما كان ذلك سبب هلاك الحاسد. كم من إنسان مات من أجل الحسد، غم وهم عظيم لا ينقطع لأنه معذب. الحسود الحاسد أحيانا يا إخوة. إذن الثالث قلت أن الحسد جمرة في القلب تتلهب كلما أنعم الله تعالى على المحسود، وربما أردته قتيلا أو ربما أهلكته. الحاسد يا إخوة ذكرت لكم هذا مرارا سيما في وصية الباجي، قلت لكم الحاسد لا يتنعم بما أنعم الله تعالى به عليه، وإنما الحاسد يتعذب بما أنعم الله به تعالى على عباده. الحاسد همه ليس النعمة التي عنده، الحاسد همه النعمة التي تزول عن غيره، متعته إذا زال الخير عن الناس، وهمه إذا أنعم الله تعالى على الناس، قد يكون هو من أنعم الناس، فهمتم؟ والذي يا إخوة في الدنيا يريد أن لا يكون أحد أحسن منه هذا محال. إذا كانت زوجتك جميلة الناس عندهم أجمل، إذا كان أبناؤك ناجحين في الدراسة الناس عندهم من هو أنجح، إذا كان بيتك حسنا الناس عندهم أحسن، وسيارتك كذلك، جاهك كذلك، معرفتك وقبولك بين الناس، ما الأمر الذي لا يمكن أن يفوقك فيه الناس؟ لا يمكن. وإنما إن كنت رجلا عاقلا نافس الناس في معالي الأمور، لا تنافسهم في أسفل الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والله تعالى يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق في آيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كنت في أمور الدنيا تنظر إلى الأعلى لن تتمتع بما عندك، لأن ما من شيء عندك غيرك عنده أكثر منك. لكن في الدنيا لا تنظر إلى الذي عنده سيارتين، انظر إلى الذي ليس عنده سيارة أصلا وأنت عندك واحدة. إذا كان عندك اثنين لا تنظر إلى الذي عنده عشرة، انظر إلى الذي ليس عنده أو عنده واحدة. فدائما تنظر إلى الأقل حتى تفرح بما عندك. وكل واحد منكم يعلم الشعور العظيم الذي نحس به إذا فرحت بالذي عندك، هذا شعور عظيم نفقده أحيانا لأننا ننغص ونحن عندنا الكثير، سيما في هذا البلد أقلكم أغنى من الكثير في بلد المسلمين، ومع هذا تحس الناس منغصون. ليش منغصون؟ بالمقارنة، يقارن نفسه مع الغني ويقارن نفسه مع رجل الأعمال. يا أخي قارن نفسك بالذي ليس عنده شيء، أو قارن نفسك بمتوسط الدخل في بعض البلدان ستجد نفسك من الأثرياء. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني فقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك بيت؟ قال نعم. قال أنت غني. قال عندك خادم؟ قال نعم، قال أنت من الملوك يعني أنت مش غني، أنت ملك أصلا، فهمتم؟ فالناس لا يتنعمون بما عندهم لأنهم ينظرون. لكن انتبهوا هذا الحديث يا إخوة على أمور الدين ولا الدنيا، الدنيا فقط. بعض الناس يأخذ هذا الحديث يقول لا أنظر إلى من هو أعلى مني، أنا حفظت قل هو الله أحد وحفظ القرآن لا أنظر إليه. لا، يقول ابن حزم في كتاب مدوات النفوس، يقول وأما في الدنيا فننظر إلى الذي هو أقل منا، وأما في الدين فلا بد أن تنظر إلى الذي هو أعلى منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، ما قالش اسألوه أقل درجة، هذا من الجهل، واضح؟ الجهل. يقول ابن جوزي في صيد الخاطر، يقول بعض الناس يسأل الله تعالى أقل الدرجات حتى إذا لم ينلها سقط في النار والعياذ بالله. اسأل ربك الأعلى، لا تسأله الأدنى، لأن الأدنى لا تليق إلا بالأدنى، فهمتم؟ الله كريم. الناس يظن بأن إذا سأل الله يسأله يعني ولا يريد أن أثقل عليك في السؤال، الناس هكذا ولا؟ هذا غير صحيح، هذا جهل بالله سبحانه وتعالى. ولهذا غلط العلماء من يقول اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لا تسأل الله تعالى أن يرد القضاء، لأن الدعاء يرد القضاء، أنت تسأل الكريم سبحانه، لا تسأل واحد من الناس تريد أن تثقل عليه. الله كلما سألته كلما كنت عنده عزيزا، بخلاف الإنسان كلما احتجت إليه كلما كنت عنده ذليلا. يقول أبو العتاهية في نظم له حسن، يقول كل من رغب الناس، كل من نعم كل من استغنى عنه الناس صغروه، وإلى من رغب الناس إليه كبروه. الناس طبيعة الناس هكذا، الناس إذا احتاجوا إلى إذا لم يحتاجوا إلى إنسان صغروه، والذي احتاجوا إليه ضخموه وكبروه. البيت هكذا قال كل من لم يحتاج الناس إليه صغروه، وإلى من رغب الناس إليه كبروه. هذا البيت. فهذا الأمر في أمور الدنيا. أما الدين دائما انظر إلى الأعلى. حفظ هو القرآن كاملا، وأنت حفظت القرآن كاملا حاول أن تحفظ القرآن على أكثر من قراءة. حفظ الأربعين تحفظ العمدة، ولزم تحفظ البلوغ. هذا التنافس المحمود. ولهذا بعض الناس يأتيه ابنه حتى في أمور الدراسة يقول أنا الأول في القسم، إيه كم المعدل؟ يقول له جبت 15 من 20. طيب أول في القسم، الفرنسيون عندهم مثل يقولون في ملك العميان الأعور ملك، صح ولا؟ قولوا بالفرنسية حتى تعرف، تعرفه دون غويوم دي زافوغل لو بورني تاغوا، تعرفونه هذا، يعني في حكومة العميان واحد يكون أعمى يكون يشوف ما شاء الله، فهمتم؟ فأنت لا تقارن ابنك بالقسم هذا المهلهل، لكن أنت انظر إلى الأذكياء، فهمتم؟ وهذا ربي صغيرك من الصغر على الهمة. حفظ هو شيء، قل له لماذا لا تحفظ ما فوقه؟ ولو كنا نرضى بالقليل في العلم، واحد يلا يقرأ صفحة في الأسبوع رحمة، لأن الناس لا يقرؤون شيئا. لكن أنت قارن نفسك بالأعلى. إذن الحسد يا إخوة في أمور الدنيا الفانية التي لا قيمة لها، أما في أمور الدين فإنك انظر إلى الأعلى ولا بأس. الأمر الأخير أن الحسد يا إخوة وإن كان حكميا فإنه يوشك أن يصير حقيقيا. غالبا الذي يبقى الحسد في نفسه يوشك أن يظهره قولا وفعلا وعدوانا. لا يقول أن أحدكم، إحنا قلنا بأن الحسد المذموم هو الذي يكون معه بغي، لكن لا تجعل قلبك يسترسل في الحسد القلبي، لا تجعله يسترسل. ليش؟ لأنه إذا كان استرسل ستجد نفسك باغيا قولا أو فعلا على هذا المحسود. ولهذا ايش قال عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال ما أسر أحد سريرة في قلبه إلا أظهرها الله تعالى على قسمات وجهه وفلتات لسانه. الحسود لا بد أن يفتضح أمره بين الناس ظاهر، إذا رأيته يتكلم عن هذا تقول هذا يحسده. وخير من هذا قول الله جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول، ميلهم بالقول عن الحق ظاهر بأنهم كانوا من المنافقين. فالذي يخبئ الحسد ويتركه ولا يدفعه هذا يوشك أن يمرضه الحسد حتى يصل به إلى البغي على الناس في القول والفعل. بهذا نكون قد أكملنا الكلام على الحسد. بإذن الله تعالى في الدرس القادم نبدأ الكلام على أحكام الرقية. هل ستأخذ منا درسا أو درسين؟ على الأقل درس واحد، ولو جاوز الدرسين ستكون هي خاتمة السلسلة بإذن الله تعالى. يعني السلسلة كاملة ستكون إما في 15 درس الأسبوع القادم أو تكون في 16 درس بإذن الله تعالى بالخاتمة التي تكون، والأقرب تكون في 16 درس حتى ربما نراجع المباحث كاملة إن شاء الله تعالى، ونختم هذا الأمر ونعود بعدها إلى درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.